نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة، ولا يضارب بمال لآخر ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني الخسارة في الشركة تكون على رأس المال، فهي على قدر الأملاك لا على قدر الملاك، وأظن هذا تقدم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط في شركة العنان خلط المالين، فلو عمل كل بماله منفردا صحت الشركة، ويكفي في الشركة النية. وإنما لا يشترط، وذلك لأن مورد عقد الإجارة، لأن مورد الشركة ومحله هو العمل وثمرته هي الربح، فالعقد أصلا عقد الشركة ما مورده ماذا؟ العمل، والربح ثمرته، والمال والربح أقصد والمال تابع له. وعلى هذا فخلط المالين ليس شرطا، فلو اشترك كل يعمل بماله ويقتسمان الربح على حسب ما شرط أو على حسب ما يتفقان عليه فإن ذلك يصح. يقول المؤلف رحمه الله: ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط كون المالين من جنس واحد، فلو أحضر أحدهما ذهبا والآخر وأحضر الآخر فضة فإنه يصح، لكن إن أراد أن يخلط المالين فلا بد من تقويم أحدهما بالآخر حتى يرد المال، حتى يرد مال كل واحد من ماله. فلو أحضر أحدهما ذهبا والآخر فضة يقدر الذهب بالفضة أو تقدر الفضة بالذهب، لأنه عند التنضيض وعند المحاصة وعند المحاسبة يعرف كل واحد منهما قدر ماله. واضح هذا؟ إذن لا يشترط أن يكون من جنس واحد. مثال مثلا آخر: لو أحضر أحدهما دولارات والآخر ريالات، فتقوم الدولارات بالريالات أو الريالات بالدولارات، بحيث يعتبر المال إما ريالات وإما دولارات، لأجل أننا إذا أردنا أن نفض الشركة ونفسخ الشركة يرجع كل واحد منهما إلى مقدار ما دفع. طيب، هنا مسألة وهي في شركة العنان: هل يجوز التبرع؟ يعني هل يجوز لأحد الشريكين أن يتبرع من مال الشركة؟ تقدم لنا أن كل واحد من الشريكين يتصرف بالأصالة والوكالة، فبالأصالة في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه، فهل له أن يتبرع من مال الشركة؟ الجواب: إن أذن له شريكه جاز، وهذا لا إشكال فيه. فإذا قال: أذنت لك أن تتبرع أو تتصدق أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لأن الحق له وقد أذن فيه. وأما إذا لم يأذن في ذلك، وإن لم يأذن في ذلك فلا يجوز إلا في حالين. إذا كان الشريك لا يأذن فإنه لا يجوز إلا في حالين: الحال الأولى أن يكون ما تبرع به يسيرا مما جرت به العادة، مما جرت به العادة بمثله كالهدايا اليسيرة وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لجريان العادة والعرف، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. والثانية أن يكون التبرع من مصلحة الشركة، مصلحة الشركة، كما لو تبرع لشخص مسؤول لتحصيل مصلحة للشركة أو دفع ضرر عنها، بمعنى أن هذا الضرر عن الشركة لا يمكن أن يندفع إلا ببذل قدر من المال، فإذا بذل هذا القدر من المال دفعا لضرر الشركة فإن هذا جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، لأنه يعني حينئذ في الواقع هو يستنقذ إيش؟ مال الشركة، يستنقذ مال الشركة. إذن تبرع أحد الشريكين من مال الشركة إن كان بإذن الآخر جاز مطلقا، وإن لم يكن بإذن فإن كان مما جرت العادة به من الأمور اليسيرة فهذا جائز، وإن كان كثيرا فإن كان من مصلحة الشركة كما لو تبرع مثلا لشخص مسؤول لتسهيل مهمته، معنى لو لم يدفع لضاع حقه، أو تبرع دفعا لضرر حاصل فذلك لا بأس به، لأن الواقع أن ذلك من مصلحة الشركة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الثاني المضاربة. المضاربة وهي مأخوذة من الضرب، من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر بقصد التجارة، وسمي هذا النوع من المعاملة سمي مضاربة لأنه في الغالب لا يخلو من السفر، إذ أن الإنسان لو لم يحتج إلى سفر لما دفع ماله إلى غيره وإنما اتجر به في بلده، فالغالب أن هذا النوع من التجارة أو من الشركة يحتاج إلى سفر، إذ لو لم يحتج لكان يتجر بماله في بلده. والمضاربة دليل جوازها أولا عموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يدل على أن الأصل في جميع المعاملات أن الأصل الحل والإباحة. وثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المضاربة كانت معروفة قبل الإسلام وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا الإجماع، فإن الإجماع منعقد على جواز المضاربة في الجملة. ورابعا القياس، القياس على المزارعة، فإنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بشطر يعني أن يكون الربح بينهما. فالمال من أين؟ عاملاهم المال من النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل من اليهود، من اليهود، فهذا دليل على جواز المضاربة، لأن المزارعة في الواقع كالمضاربة، من أحدهما مال ومن الآخر العمل. وأما تجاره عليه الصلاة والسلام بمال خديجة فهذا كان قبل النبوة، هذا كان قبل النبوة. يقول المؤلف رحمه الله: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. لمتجر، قوله لمتجر ليست متعلقة بالمضاربة بل هي متعلقة بمحذوف تقديره دفع مال لمتجر به، دفع مال لمتجر به. والاتجار هو إدارة المال بالبيع والشراء والاستئجار لقصد الربح. التجارة أو الاتجار هو إدارة المال بالبيع لقصد ماذا؟ الربح، بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار لقصد الربح. وقول المؤلف رحمه الله لمتجر به هذا قيد، وقول ببعض ربحه هذا قيد آخر. فأما الأول وهو قول لمتجر به هذا قيد، فيشترط أن يكون السهم المشروط للمتجر نفسه، المتجر نفسه. فلو قال صاحب المال خذ هذا المال اتجر به، اتجر به، لي نصف الربح ولابنك النصف الباقي، فإن هذا لا يصح، لا يصح، لأن الذي عمل في هذا المال وكان له أثر في ربحه ونتاجه هو العامل والمضارب، فلا بد أن يكون الربح للعامل، ليكون هذا ليكون من هذا مال ومن هذا عمل. إذن قوله لمتجر به احترازا مما لو أعطى الربح غير المتجر به، هذا قيد. ثانيا أيضا قوله ببعض ربحه، أي ربح المال المتجر به الذي دفعه للعامل، لأن كلمة ربح مضافة إلى ضمير المال. فلو قال مثلا خذ هذا المال اتجر به ولك ربح تجارة الفلانية، لك ربح تجارة الفلانية، أو خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ربحه ونصف ربح تجارة الفلانية، فإن هذا لا يصح. والسبب في ذلك أو العلة أن المال الذي دفع للعامل هو الذي أثر عمله فيه، المال الذي دفع للعامل هو الذي أثر عمله فيه، والمال الذي بيد مالكه لم يكن ربحه نتيجة عمل العامل، فكيف يأخذ شيئا من مال لم يتجر به؟ إذن عندنا قيدان، القيد الأول قوله لمتجر به احترازا مما لو أعطى الربح غير المتجر به، ثانيا ببعض ربحه احترازا مما لو أعطاه مالا أعطاه بعض ربح ما لم يتجر به، أو أعطاه ربح ما لم يتجر به. ثم قال المؤلف رحمه الله يقول لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا فنصفان، قال الذي يقول في الغالب هو رب المال، إذا قال الربح بيننا فنصفان، لأن البينية تقتضي التساوي، وليس هناك مرجح لا لهذا ولا لهذا. قال وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، يعني والباقي للآخر. فإذا قال مثلا لي ثلاثة أرباعه ولم يقل ولك الربع، أو لي الثلث ولم يقل لك الثلثان، أو قال لي الثلثان ولم يقل لك الثلث، فإن ذلك جائز، لأنه متى علم نصيب أحدهما علم نصيب الآخر، علم نصيب الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله والباقي للآخر. قال وإن اختلف لما، وإن اختلف لمن المشروط فليعامل، إن اختلف يعني المضارب المضارب والمضارب، وإن شئت فقل رب المال المالك والعامل. إذا اختلف في المشروط، إذا اختلف في المشروط فتارة يختلفان في تعيين المشروط لمن، لمن هو، وتارة يختلفان في قدر الجزء المشروط. انتبه، إذا اختلف في المشروط فتارة يختلفان في تعيين المشروط لمن هو، وتارة يختلفان في قدر الجزء المشروط. فإذا اختلف لمن المشروط كما قال المؤلف بأن اتفق على أن الجزء المشروط هو النصف أو الربع أو الثلث، لكن اختلف لمن، فادعى العامل أنه له وادعى صاحب المال أنه له. مثال ذلك اتفق على أن الجزء المشروط، أن الجزء المشروط الثلثان أو ثلاثة أرباع، فقال العامل الجزء المشروط لي، وقال رب المال بل الجزء المشروط لي، فماذا نصنع؟ نقول إن كان هناك بينة، بينة فالعمل على ما قالت البينة، وإن لم يكن بينة فالمذهب أن القول قول العامل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فعامل لعامل. وظاهر كلامه رحمه الله أنه سواء قل ذلك الجزء المشروط أم كثر؟ أم كثر لعموم قوله وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، فظاهره سواء كان قليلا أم كثيرا، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يخالف ذلك العادة أو أن تدل القرينة على خلاف ذلك. فإن خالف ذلك العادة بأن كان الغالب أن العامل لا يشرط له مثل هذا القدر، بمعنى أن العامل قال اتفق على أن المشروط ثلاثة أرباع، فقال العامل لي، وقال صاحب المال بل لي، والعادة جرت أن العامل لا يمكن أن يتجاوز إيش الربع مثلا أو الثلث أو النصف، فالقول قول رب البال. إذن القول قول العامل ما لم تدل القرينة على كذبه. طيب لماذا يقبل قول العامل؟ قالوا لأن الأصل أن رب المال يستحق الربح بماله، الأصل أن رب المال يستحق الربح بماله لأنه ثمرة ماله، فالربح يتبع الأصل، فلولا المال لما حصل الربح. وأما العامل فإنه يستحق الربح بالشرط، وإذا كان كذلك فإنه لا يشرط، لكن كذلك فإنه لا يشرط إلا لمن لا يستحقه إلا بالشرط. العامل الآن لا يستحق الربح إلا بشرط، إذن الأصل أنه أن الذي يشرط له من هو العامل، فلما كان لا يشرط إلا لمن لا يستحقه بشرط فكان القول قول العامل، ولكن هذا مقيد كما تقدم ما لم تدل القرينة على إيش على خلاف ذلك. أما إذا اختلف في قدر الجزء المشروط، في قدر الجزء المشروط فالقول قول رب المال، فالقول قول رب المال، فلو قال رب المال لك النصف وقال العامل بل لي ثلاثة أرباع فالقول، ولم يكن هناك بينة، فالقول قول رب المال. السبب نقول لأنهما اتفقا على النصف، نصف اتفق عليه، واختلفا فيما زاد عليه، فالعامل يدعيه ورب المال ينفيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على من أنكر. إذن الاختلاف بين العامل وبين رب المال تارة يكون في إيش في المشروط، في القدر المشروط لمن بأن يتفق على أن القدر المشروط، أن القدر المشروط ثلاثة أرباع أو الثلثان، ويختلفان لمن هو، فالقول قول العامل، لأن العامل لا يستحق الربح إلا بالشرط، فالذي يشرط له هو العامل، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. طيب وإن اختلف في قدر الجزء المشروط بأن قال العامل ها النصيب الذي قدر لي ثلاثة أرباع، وقال رب المال بل الذي قدر لك النصف، أو قال لي الثلثان وقال رب المال لك النصف، فالقول قول رب المال. سبب ذلك نقول لأنهما اتفقا على النصف، لأن من يقول بثلاثة أرباع يقول بالنصف، واختلفا فيما زاد، فالعامل يدعيه ورب المال ينفيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذن هنا نقول يقبل قول ها قول رب المال، قول رب، مع أنه لاحظ كما قال ابن القيم رحمه الله يقول المضارب في المضاربة، المضارب هو في الواقع أمين وأجير ووكيل وشريك، العامل في المضاربة أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال لأنه قبض المال بإذن مالكه، ووكيل لأنه يتصرف نيابة عن المالك، وأجير لأنه يباشر العمل بنفسه، وشريك لأن له جزءا من الربح في المال الذي عمل فيه. فالمضارب العامل في المضاربة اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة: أمين ووكيل وأجير وشريك. فأمين إذا قبض المال، لأنه قبض المال بإذن مالكه، وكل من قبض المال بإذن من مالكه فهو أمين. وهو أيضا وكيل لأنه يتصرف بالبيع والشراء نيابة عن المالك، وهذه وكالة. وهو أجير أيضا فيما يباشره من الأعمال بنفسه، لأن هذه الأعمال التي يباشره بنفسه يأخذ عنها عوضا من مال الشركة ويحتسب من الربح. والرابع شريك، لأنه يقاسم المالك إيش ثمرة العمل وهو الربح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة. وكذا تمر بنا كثيرا، كذا وإعرابها أن الكاف، الكاف حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. الكاف حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. ومساقات مبتدأ مؤخر، خبره كذا مقدم. والمشار إليه في قوله وكذا في قوله: وإن اختلف في الجزء المشروب. وإن اختلف في الجزء المشروب. طيب، تقدير الكلام وكذا مساقات وكهذا المذكور، وكهذا المذكور يعني إذا اختلف لمن الجزء المشروط مساقات ومزارعة. تضع الآن جلا واشتعل وكذا حرف جر، الذال كذا، وذا اسم إشارة. شوف إذا بغيت، إذا كنت ما تدري اسم ولا حرف كالأداة، فهم ولا لا؟ يعني مثل الآن الشرط، أدوات الشرط منها أسماء ومنها حروف. إذا كنت ما تدري اسم شرط ولا فعل شرط ولا حرف شرط، فقل أداة شرط. أداة شرط يشمل، مثل ما قلنا قول يشمل الرواية والوجه، ومثل كلمة مشروع يشمل الواجب والمستحب. فالشيء مثلا أردت أن تعبر عن شيء متردد يعني بين الوجوب وبين الاستحباب، مثلا غسل الجمعة، الخلاف فيه قوي، وأنت يعني تهاب أن تقول يجب، أو لا تريد أن تقول يستحب، تخشى الناس يتهاونون، وأنت يعني متردد، فتقول يشرع أو غسل الجمعة مشروع، صلاة الكسوف مشروعة، مشروعة دائرة بين الاستحباب وبين الوجوب، فهناك مخارج. طيب، في محل جر، ومساقات منتدى مؤخر، والخبر كذا أي حرف الجر مع اسم إشارة، هذا خبر مقدم. وتقدير الكلام وكالمذكور أو وكهذا المذكور، وش المذكور؟ وإن اختلف في الجزء المشروط مساقات ومزارعة، يعني أن المساقات والمزارعة كالمضاربة فيما إذا اختلف في الجزء المشروط، فتارة يختلفان في المشروط لمن، وتارة يختلفان في قدر الجزء المشروط. فمثلا لو قال خذ هذا البستان اعمل فيه، اعمل فيه ولك ثلاثة أرباع ما يخرج منه من ثمر، فاتفق الآن على أن الجزء المشروط ثلاثة أرباع. اختلف العامل يقول لي ورب المال يقول لي، فالقول قول العامل ما لم تدل القرين على كذبه. طيب، اختلف في قدر الجزء المشروط، يعني اتفق على أن الجزء المشروط للعامل مثلا، ولكن اختلف في القدر، فرب المال يقول أنا اشترطت لك النصف، نصف الثمرة، والعامل يقول بل لي الثلثان، فالقول قول رب المال، وهكذا يقال بالنسبة للمزارعة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. ولا يضارب، قول ولا يضارب الضمير يعود على العامل، ولكن هذا وقول لا يضارب ولا يضارب، ولا يضارب عندكم يضارب نفي وهو بمعنى النهي، وهذا النفي مشروط بشرطين: الشرط الأول إن أضر الأول، والثاني ولم يرضى. إن أضر الأول فلم يرضى، فإذا أخذ العامل مضاربة وأضر الأول بدون رضا فإن ذلك إيش؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن رب المال أيضا لو علم أنه سيأخذ من شخص آخر مضاربة ما دفع ماله إليه. وقول المؤلف إن أضر مفهومه أنه إذا لم يضر فلا بأس، كما لو أخذ من الثاني أموالا قليلة، أو اتفق هو والأول على أن يكون عمله صباحا ومع الآخر مساء بحيث لا يتأثر عمله مع المضاربة الأولى، فهذا لا بأس به. وقوله ولم يرضى، فإن رضي جاز حتى مع الضرر، لاحظ يا أخوان، إذا رضي حتى مع الضرر. والرضا قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، فقول المؤلف ولم يرضى، الرضا قد يكون صريحا بأن يقول رضيت لك أن تتجر بمال لآخر أو أذنت لك، وقد يكون الرضا غير صريح، كما لو علم أن هذا العامل يأخذ أموالا من الناس ويتجر بها، فهو في الحقيقة وإن لم يكن هذا الإذن لفظيا فهو إذن عرفي. إذن كون العامل يأخذ مالا مضاربة لآخر نقول هذا لا يجوز، متى؟ إن أضر ولم يرضى، فإن لم يحصل ضرر جاز مطلقا حتى ولو لم ينفع، وإن لم يرضى وإن أذن جاز مطلقا حتى ولو مع الضرر، ووجه ذلك أن الحق له. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فهذا النفي مقيد بماذا؟ بقيدين. قال: فإن فعل يعني خالف رد حصته في الشركة، إن فعل رد حصته في الشركة. مثال ذلك: رجل دفع ماله لعامل ليتجر به، وكان ربح هذه التجارة كل شهر 10,000، ثم إن العامل أخذ مضاربة من آخر فنقص ربح الأول 3,000، فعينئذ يرد حصته من الشركة الثانية للشركة الأولى. فهمتم المثال؟ رجل يعني دفعت مالي لزيد، قلت خذ هذا المال اتجر به، وكانت العادة أن الربح شهريا 10,000 ريال، وبعد مضي مدة طمع هذا العامل فأخذ مضاربة من آخر، لما أخذ المضاربة نقص مال التجارة الذي دفعته إليه، فبدلا من أن يكون الربح في كل شهر 10 صار 8 أو 7، فنقول هنا النقص الذي حصل بسبب مضاربة الآخر يضمنه العامل، فيأخذ من ربحه من الشركة الثانية ويعوض ما حصل من نقص في الشركة الأولى. واضح؟ هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يرد حصته من الشركة، أن العامل إذا ضارب بمال الآخر وأضر به لم يرد حصته من الشركة، لكنه آثم، يقول أنه يأثم لكن لا يرد حصته من الشركة. وعلل ذلك بأنه إذا رد حصته من الشركة فقد ربح الأول ما ليس منه، فيكون الأول الآن حصل له ربح من غير ماله، فهو ليس منه مال وليس منه عمل فلا يستحق. وكون هذا العامل أخطأ في تصرفه لا يوجب أن نضمنه هذا المال. هم يقولون لا يرد حصته من الشركة. لماذا؟ لأنه في المثال السابق لو أن العامل أخذ 3000 وردها إلى الشركة الأولى، فهذا الربح في الواقع ليس للمالك الأول، ليس له فيه شيء، لا مال يعني ليس له أثر فيه لا من جهة المال ولا من جهة العمل، فكيف يأخذ شيئا لا يستحقه؟ وهذا اختيار موفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا على أن العامل المضارب إذا اتجر لآخر وأضر بالأول فإنه يأثم بذلك، ولكنه لا يلزمه أن يرد حصته من الشركة الأولى من الشركة الثانية للشركة الأولى. وفي المسألة احتمال آخر، وهو أن يقال إن المضارب إن المضاربة تنفسخ في هذا الحال تنفسخ، ووجه انفساقها أن العامل لما اتجر لآخر وأضر بالأول صار غير أمين فتنفسخ الشركة، تنفسخ الشركة الأولى، وأما الشركة الثانية فلا تنفسخ لأنه لم يحصل ضرر بالنسبة لها. فيكون في المسألة قولان واحتمال، القول الأول الذي مشى عليه الماتر رحمه الله وهو المذهب أنه إذا اتجر لآخر وأضر بالأول رد حصته من الشركة الثانية للشركة الأولى. والمثال دفع ماله لشخص ليتجر به وكان الربح عادة 10,000، ثم أخذ العامل مضاربة أخرى فنقص ربح الشركة الأولى من 10 إلى 7 أو 8، فيجب على العامل حينئذ أن يغطي هذا النقص الذي حصل من نصيبه من الشركة الثانية دفعا لضرر الشريك الأول. والقول الثاني أنه إذا اتجر بمال لآخر وأضر به لا يلزمه أن يرد حصته من الشركة، لكنه يأثم بماذا؟ بالمخالفة وبالضرر. وقالوا إن الشريك الأول لا يجوز له أن يأخذ هذا المال لأن هذا المال لم يكن له أثر فيه لا من جهة ماله ولا من جهة عمله. فال3000 الآن التي ردت إلى الشركة الأولى ما الذي يبيحها لك أيها الشريك الأول؟ هل هي ثمرة عملك؟ لا. هل هي ثمرة مالك؟ لا. إذن أخذ ما لا يستحق أخذه. لكن يجاب عن هذا في الواقع، يجاب عن هذا بأن هذا المال ضمان لنقص حصل فهو كالتلف، فكما أن المتلفات تضمن إذن القيم تضمن، فكونهم يقول لا يحل له قد يقال هذا فيه نظر، لأن العامل الآن سيضمن ما حصل منه من ضرر، وهذا الضرر كالإتلاف، والمتلفات تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. وفي المسألة احتمال آخر، احتمال آخر وهو أن يقال إن الشركة تنفسخ إذا ضرب بمال آخر وأضر، تنفسخ الشركة، والسبب في ذلك أن العامل بمجرد أخذه مضاربة أخرى يكون خائنا غير أمين فتنفسخ الشركة الأولى، لأن العامل الآن لم يكن أمينا، وأما الشركة الثانية فهي بحالها. يقول المؤلف رحمه الله فإن فعل رد حصته في الشركة، رد حصته في الشركة. قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، لا يقسم، الضمير يعود على الربح، يعني أن الربح في المضاربة لا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. ووجه ذلك أن الربح وقاية لرأس المال، هذه قاعدة في الشركة، الربح وقاية لرأس المال. ونماء رأس المال، نماء رأس المال كيف يكون؟ نحن نقول الآن الربح وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال، لأن مال الشركة ربما خسر فيعوض هذه الخسارة أو هذا النقص من الربح. وعلى هذا نقول الربح في الواقع نماء ووقاية، الربح في الواقع نماء ووقاية، لأنه إذا خسر إيش أخذت الخسارة من الربح فصار وقاية، ونماء لأن كون العامل برأس المال يعمل برأس المال مضافا إليه الربح هذا يسمى إيش نماء. إذن الربح في المضاربة هو في الواقع نماء ووقاية، نماء وقاية لأنه يجبر به نقص رأس المال، ونماء لأن كون العامل مثلا يضارب بهذا الربح يزيده المال الذي بين المال المدفوع 10,000 ربح 5 بدلا من أن يتجر بخمسة بدلا من يتجر بعشرة يتجر ب15 يعتبر نماء من هذا الوجه. وقوله رحمه الله ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، لماذا؟ نقول لأن رب المال قد يمتنع من طلب قسمة الربح، فيقول مثلا إذا اقتسمنا الربح وهو 10,000 وذلك 5 بقي رأس المال كم؟ يعني أفرض المال بينهما 10 اقتسم الربح اتجر به ربح 15 ربح 15، يقول رب المال إذا اقتسمنا الربح أخذت 10 والعامل أخذ 5 فمعنى ذلك أن رأس المال لو خسر فيما بعد فمعناه أنه لم يبق لرب المال إلا 5، لأن الربح لأن رأس المال يجبر من الربح. وأظنكم ما تصورتوا، يعني مثلا دفع إليه 10,000 دفع إليه 10,000 يتجر بها اتجر بها ربحت 15 صار الآن المجموع كم؟ 25. لو أنهم اقتسموا هذا المال أخذ رب المال 10 وأخذ العامل 5 ثم خسرت الشركة خسرت 10، فمعنى ذلك أن رب المال سيعوض من الربح 5 وذاك سيعوض 5 فهو يخسر 5. ولأنه أيضا تعين آخر، ولأن العمل برأس المال مضافا إليه الربح ينتج أكثر مما لو عمل برأس المال فقط، فالذي يتجر ب10 ليس كالذي يتجر مثلا ب25. فرب المال يقول لا نقسم الربح طلبا لزيادة الربح. العامل حجة العامل يقول نقتسم، أنه لو اتجر ب10 أنه إذا أخذ الربح ثم خسر ربما يريد فسق الشركة، يعني العامل ربما يطلب قسمة الربح لأخذ الربح ثم طلب فسق الشركة. فالمهم أن الربح مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما، إذا اتفق رب المال واتفق العامل، لأن كل واحد منهما قد يكون له وجهة نظر وقد يكون له مصلحة في إيش القسمة أو في عدم القسمة. فإذا اتفق على القسمة اقتسم، وإذا اتفق على عدم القسمة فكذلك. والغالب أن كونهما يعني مع اطراد التجارة وعدم الخسارة كونهما يقتسمان هذا خير لهما. نعم جاء السؤال. كيف ما يصح؟ لا إذا أخذ هذا على أنه مشروط ما يصح، شركة ما تصح. يكون العامل في هذه الحال العامل عمله إبضاع كان يعمل مجانا، الشركة مبناها على التساوي في المغنم والمغرم، هذه قاعدة الشركة التساوي في المغنم وفي المغرم. فأما أن يقول اعمل فيه ولابنك الربح، ابنه ما أثره في الربح، الربح نما إيش العمل ونماء المال، فالربح حصل من أمرين من عمل ومن مال، المال لرب المال والعمل للعامل، فكونه يشترط لابنه شيئا أو يقول هذا لابنك أو لأبيك هذا في الواقع لا يصح، لأن أباه وابنه ليس لهما أثر في هذا الربح. مثل ما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربح تجارة شركتي الثانية، يعني إنسان عنده شركات أعطى ماله لشخص وقال اتجر بهذا المال وسوف أعطيك مثلا ثلث ربحي من تجارة السيارات، وهذا يتجر بالأقمشة، ما أثره في ربح السيارة؟ ليس له أثر. ولهذا المؤلف يقول لمتجر به ببعض ربحه، هذه قيود لها مفهومات ليست مجرد كلام. نعم. كيف نفهم ماله؟ نعم. لا بس كيف العامل الآن يعمل هو على أنها شركة؟ لا يصح، على أنها شركة مضاربة لا يصح. كيف أجرتها؟ يا شوف الفقهاء رحمهم الله يعني أمر بنا قاعدة، وهي إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها فهل يصح العقد ويقول عقدا آخر أو يبطل رأسا؟ أو يبطل رأسا، واضح؟ ذكر ابن رجب رحمه الله يقول إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد رأسا أو يصح ويكون عقدا آخر؟ من شروط السلم أن يكون السلم مؤجلا. لو أسلم إليه في حال أسلمت إليك في هذا البرتقال، هذا يقول ما يصح، وبعض العلماء يقول لا نصح العقد ونجعله بيعا، هذه على أنها مضاربة لا تصح، لكن تبي تجعلها عقد هبة تبرع شيء آخر.